كل علم من علوم البلاغة له غاية، له هدف، له فائدة. أنتم معي؟ له غاية، وأبوابه كلها تؤدي هذه الغاية. فعلم المعاني لو تذكرون غايته أن تعرف صور الكلام. لماذا؟ لتستخدم كل صورة في مكانها المناسب، في المقام المناسب، أو مع المخاطب المناسب. وأبواب علم المعاني تؤدي هذا الغرض، تعرفك بصور الكلام، خبر الإنشاء، تقديم والتأخير، الذكر والحذف، إلى آخر ما درست. طيب علم البيان، علم البيان ما غايته؟ لو تذكرون في البداية نحن قلنا فيه ثلاثة أبواب، فيه ثلاثة أبواب: التشبيه، المجاز، والكناية. هذه الأبواب الثلاثة ما الفائدة من دراستها؟ أنتم معي؟ ما الفائدة من دراستها؟ الفائدة من دراستها هي غاية علم البيان، هي الغاية من علم البيان. ما الغاية من علم البيان إذن؟ قالوا هو علم تستطيع من خلاله، علم تستطيع من خلاله، يعني إذا درسته، يعني إذا درسته تستطيع أن تعبر عن المعنى الواحد بأكثر من طريقة. أنتم معي يا أخواني؟ علم البيان قالوا هو علم يستطيع الطالب بدراسته أن يعبر عن المعنى الواحد بجمل مختلفة أو بأساليب مختلفة. وذكرت أمثلة سأذكرها الآن وأبينها. أنتم يا إخوان، المعنى واحد لكن تعبر عنه ممكن بخمس جمل مختلفة، بخمس جمل مع أن المعنى واحد. لذلك اسمه علم البيان. اسمه علم ماذا؟ البيان، تبيين، التوضيح، التعبير. تستطيع أن تبين المعاني التي تقصدها بأساليب مختلفة. طيب نريد مثال. أنا ذكرت أمس بعض الأمثلة. مثلا زيد يتصف بصفة الشجاعة. زيد يتصف بصفة الشجاعة، هذا معنى أم لا؟ معنى زيد فيه صفة الشجاعة، هذا المعنى أنا أريد أن أعبر عنه. أنتم معي؟ أريد أن أعبر عن هذا المعنى، وهو أن زيدا شجاع. أنا كتبت عندكم تقريبا ست جمل، أليس كذلك؟ أو أكثر، ست جمل كلها تبين هذا المعنى لكن بطرق مختلفة، بطرق، يعني قلت زيد كالأسد، هذه جملة. بعد ذلك زيد أسد بدون الكاف، هذه جملة أخرى مختلفة قليلا عن الأولى، أليس كذلك؟ قلت الأسد كزيد، هذه جملة ثالثة مختلفة عن الأولى والثانية. طيب نشرح هذه أولا ثم ننتقل إلى الجمل الأخرى. إذا قلت زيد كالأسد ماذا يفهم؟ ما المعنى الذي يفهم من هذه الجملة؟ يفهم أن زيدا شجاع، أليس كذلك؟ هذا المعنى الذي نريد التعبير عنه أم لا؟ هذا هو. لكن قلت زيد كالأسد، يمكن أيضا أن أقول زيد أسد بدون الكاف. إذا قلت زيد أسد يعني زيد ليس زيد، هو أسد، وهذا في مبالغة. ما المعنى المفهوم؟ أي يعني هو شجاع، انا اقصد هو اسد يعني حيوان يعني؟ لا طبعا، انا اقصد الصفه يعني شجاع. اذا نفس المعنى، المعنى واحد لكن التعبير مختلف. يقولون زيد اسد افضل من كالاسد كما سنعرف اليوم. عندما اقول زيد اسد، اسد هذا افضل من زيد كالاسد. بدون ك تشعر انه يعني هو اسد، لكن ك يعني يشبه، فيه شبه لكن يعني ليس بالضبط يعني. انتم ما يا اخوان؟ فعندنا الان جملتان والمعنى واحد، جملتان مختلفتان في اللفظ، في التعبير، في القوه، مختلفتان في القوه، لكن على كل حال المعنى هو نفس المعنى. طيب اذا قلت الاسد كزيد، الاسد ها كزيد، هذا اقوى واقوى. انا جعلت الاسد بالنسبه لزيد شيء، جعلته شيئا صغيرا، جعلت زيدا اعظم من الاسد، قلت الاسد كزيد، يعني الاسد هو الذي يشبه زيد. انتم معي يا اخواني ام لا؟ انا عندما اقول الاسد يشبه زيد، ماذا يفهم من هذا؟ يفهم ان زيدا شجاع ام لا؟ لا طبعا، لكن مع دلاله على القوه. يعني هذا التشبيه اقوى واقوى من التشبيهين الاولين. انا جعلت زيدا كانه الاصل، والاسد بالنسبه لزيد هو الفرع، فالاسد بالنسبه لزيد مسكين، هو يشبه زيد، الاسد يشبه زيد، كان زيدا اعلى منه درجه شجاعه وقوه وهكذا. واضح الكلام؟ فهذه ثلاث جمل الفاظها مختلفه، بينها اختلاف في اللفظ، اليس كذلك؟ وتختلف في القوه والضعف، لكن في النهايه المعنى واحد، اليس كذلك؟ هذه فائده علم البيان، تستطيع ان تعبر عن المعنى واحد بطرق مختلفه. جميل. طب هذه الامثله الثلاثه هي من التشبيه، هي من ماذا؟ جميل. فانا عبرت عن هذا المعنى بالتشبيهات، بهذه التشبيهات. يمكن ان اعبر عن هذا المعنى بالمجاز، ويمكن ان اعبر عن هذا المعنى بالكنايه. نحن قلنا هذا الباب، هذا العلم فيه ثلاثه ابواب، تشبيه ومجاز. انا عبرت عن معنى ان زيدا شجاع بالتشبيه، بتشبيهات. يمكن التعبير عن هذا المعنى ايضا لكن بالمجاز، وسنعرف ما معنى المجاز بالتفصيل. انت قابلت زيدا امامنا وصافحته، ثم بعد ان صافحته تقول لقد صافحت اسدا، لقد صافحت، هذا اسمه مجاز. هل هو صافح اسد؟ إذن هذه ليست حقيقة. قال لقد صافحت أسدا. طب هو ماذا يقصد؟ ماذا يفهم من قوله صافحت أسدا؟ يفهم أن زيد كالأسد، وإذا كان كالأسد يفهم أنه شجاع، أليس كذلك؟ إذن نفس المعنى الأول، لكن هل هذا كالتشبيه؟ هو يشبه التشبيه لكن ليس تشبيها، ليس يسمى استعارة، يسمى مجاز كما سمعت. لكن على كل حال المعنى واحد، مع أن اللفظ مختلف، أليس كذلك؟ هذه الطريقة صافحت أسد تختلف عن أنواع التشبيه، أليس كذلك؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ تختلف عن التشبيه، ومع ذلك نفس المعنى. هذه اسمها استعارة تصريحية. يمكن أيضا أن أقول يزأر زيد في وجوه الأعداء. يزأر، تعرفون يزأر؟ الزئير صوت الأسد، صوت الأسد اسمه زئير. شكرا. صوت الأسد اسمه زئير. ما يا إخواني؟ فإذا سمعت الأسد يصوت فأنت تقول يزأر الأسد. فهذه صفة من صفات من؟ من صفات الأسد، أليس كذلك؟ طيب أنت قلت يزأر زيد، يزأر زيد في وجوه الأعداء. طبعا هنا يزأر حقيقة أم مجاز؟ مجاز، مجاز، يعني هو المقصود أنه يصيح. يصرخ فيهم بقوة. أنتم معي؟ الصوت أحيانا يسبب الخوف للعدو. الصوت. فأنت عندما تقول يزأر زيد في وجوه الأعداء فقد أعطيت زيدا صفة من صفات الأسد، أليس كذلك؟ طب وإذا كان فيه صفة من صفات الأسد فما المقصود أن تبينه؟ ما الذي تريد أن تبينه؟ تريد أن تقول إنه شجاع يشبه الأسد، أليس كذلك؟ أنتم إذا نفس المعنى أم لا؟ لكن التعبير مختلف. هذه فائدة علم البيان، أن تعبر عن المعنى الواحد بطرق مختلفة، بجمل مختلفة، بأساليب مختلفة، بتشبيه ممكن مع وجود أنواع للتشبيه، باستعارة أو بمجاز ممكن مع وجود أنواع للمجاز، بكناية ممكن، وفي النهاية المعنى واحد، لكن الأساليب مختلفة في القوة والضعف وهكذا، وفي الألفاظ وفي كيفية التركيب كما سيأتي. هذا بيان للمعنى بالمجاز، بيناه بالتشبيه وبيناه بالمجاز، ممكن أيضا بالكناية. أنتم معي؟ قلت تسكن الشجاعة في قلب زيد، تسكن الشجاعة في قلب زيد، زيد قلب زيد بيت الشجاعة. أنتم معي؟ ماذا يفهم من هذا؟ هو جبان يعني أم شجاع؟ نفس المعنى، لكن انظر التعبير مختلف، مختلف عن التشبيه، مختلف عن الاستعارة كما رأينا قبل قليل، وإن كان في أيضا استعارة لكن من ناحية أخرى هو كناية. كذلك زيد مات مثلا، زيد مات، أنتم معي؟ دفناه فيقول قائل لقد دفنت الشجاعة، لقد دفنت الشجاعة، أو لقد ماتت الشجاعة، أو لقد دفنت لقد ماتت الشجاعة يوم مات زيد. ماذا يفهم من هذا؟ يفهم أن كأنك تقول زيد هذا هو كان الشجاع حقا، أليس كذلك؟ فلما ذهب زيد ذهبت الشجاعة أيضا، كأنه هو الشجاعة بعينها. واضح إخوان؟ يقولون هذا أيضا كناية، كناية عن صفة، كناية عن نسبة كما سيأتي إن شاء الله. فانظر معنى واحد وهو أن زيدا شجاع، عبرنا عن هذا المعنى بالتشبيه بثلاث جمل مختلفة، عبرنا عنه بالمجاز بجملتين مختلفتين، عبرنا عنه بالكناية بجملتين أيضا، تقريبا سبع جمل مختلفة في الألفاظ وفي القوة وكيفية التعبير، والمعنى الذي تعبر عنه هذه الجمل واحد، معنى واحد. واضح؟ لذلك هذا العلم يسمى علم البيان، علم التعبير، تتعلم كيف تعبر كيف تبين. فالتسمية مناسبة للغرض، الغرض أن تتعلم كيف تعبر، واسمه علم البيان. واضح الكلام؟ كذلك علم المعاني تسميته مناسبة للغرض، علم المعاني أنت تعرف صور الكلام، تفهم معانيها، تفهم معنى إيجاز وكيف تصنعه، ما معنى إطلاب وكيف تصنعه، ما الغرض من التقديم، ما الغرض من التأخير، كل هذا يتعلق بالمعنى، أليس كذلك؟ كيف نفرق بين المجاز والاستعارة؟ سيأتي، نحن ما زلنا في البداية. لا، الاستعارة أم الكناية؟ الكناية. نعم، سيأتي إن شاء الله. تمام، لكن مجاز واستعارة، استعارة أصلا مجاز. تمام يا إخواني؟ واضح. فتسمية العلم مناسبة لغرضه ومناسبة لأبوابه التي فيه. هذه فائدة علم البيان، علم يعرف فيه الطالب كيفية التعبير عن المعنى الواحد، عن المعنى الواحد بأساليب مختلفة، بالتشبيه، بالمجاز، بالكناية. واضح؟ جميل. أبوابه كما ذكرنا في المقدمة ثلاثة، تشبيه ومجاز وكناية. نبدأ بالباب الأول وهو باب التشبيه. ماذا نريد أن نعرف في التشبيه؟ نريد أن نعرف في التشبيه ثلاثة أشياء، أولاً معناه وأركانه، ثانياً أنواعه، ثالثاً أغراضه. أنتم معي؟ ما الذي نريد أن نعرفه عن التشبيه؟ نريد أن نعرف ثلاثة أمور، المعنى والتركيب والأركان، الشيء الثاني الأقسام، ما أقسام التشبيه، الشيء الثالث ما الغرض من التشبيه، ما الغرض؟ إذا شبهت شيئا بشيء فما الذي تقصد؟ أنتم معي؟ نبدأ بالأمر الأول. ما معنى التشبيه وما أركان التشبيه؟ قالوا التشبيه هو عقد انتبه انتبه قالوا انتبه قالوا التشبيه هو عقد مشابهة أو مماثلة بين شيئين اشتركا في صفة أو أكثر بأداة لغرض معين. مرة ثانية انتبه، يقولون التشبيه عقد مماثلة. عقد يعني أن تصنع. زيد أسد، ماذا فعلنا؟ شبهنا زيدا ب، فنحن صنعنا مشابهة بين زيد ومن؟ والأسد. فيقولون هو عقد مماثلة أو عقد مشابهة، يعني أن تصنع مشابهة بين شيئين. تمام؟ جميل. هذان الشيئان طبعا لابد أن يكون بينهما شيء مشترك، أليس كذلك؟ صحيح ولا لا؟ أنت عندما تقول كذا يشبه كذا، أليس من الواجب أن يكون هناك شيء مشترك بينهما؟ يشبه في الشكل، في القوة، لابد أم لا؟ أنت تشبه شيئا بشيء لا شبه بينهما؟ يفعل هذا؟ لا، هذا لا يعقل. فلذلك يقول إن هو عقد مماثلة بين شيئين اشتركا في صفة، يعني هذان الشيئان اشتركا في صفة أو أكثر. جميل؟ طب كيف نصنع التشبيه؟ هناك أدوات، هناك أدوات. زيد كالأسد، كأن زيدا أسد، زيد مثل الأسد، زيد يشبه الأسد. هذه أدوات، الكاف، كأن، مثل، يشبه، هذه ألفاظ تدل على التشبيه، أليس كذلك؟ اسمها أدوات التشبيه كما سنرى. فيقولون هو عقد مماثلة بين شيئين اشترك في صفة أكثر بأداة، يعني نحن نصنع هذا التشبيه بواسطة الأداة. هناك أدوات تستعمل في هذا، كما أن للاستفهام أدوات وللنداء أدوات ولكذا أدوات، فللتشبيه أيضا أدوات يصنع بها. واضح؟ فقالوا عقد مماثلة بين شيئين بأداة، ثم قالوا لغرض معين. نعم، أنت عندما تشبه شيئا بشيء فهناك غرض سنعرفه، سنعرف أغراض التشبيه في النهاية. هناك غرض من التشبيه، أحيانا تعظيم، أحيانا تحقير، أحيانا مدح، أحيانا ذم، أليس كذلك؟ قال تعالى مثلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. هذا تشبيه أم لا؟ ما الغرض منه؟ الذم. واضح الكلام؟ هكذا. فالتشبيه يكون لغرض، لذلك قالوا لغرض معين. فإن معنى التشبيه جميل، هذا الأمر. الأمر الثاني يتعلق بهذا الأول، أركان التشبيه. أركانه أربعة. أنا أقول زيد كالأسد في الشجاعة، زيد كالأسد في الشجاعة، زيد كالأسد في الشجاعة. أربعة أركان: المشبه، وهو هنا زيد، المشبه به وهو محمد، زيد كالأسد في الشجاعة. أنت معي؟ زيد مشبه، وما المشبه به؟ جميل، الأسد. الركن الأول المشبه زيد، الركن الثاني المشبه به الأسد، الركن الثالث أداة التشبيه الكاف هنا، زيد ك أداة التشبيه الكاف. الركن الرابع وجه الشبه، وجه ما وجه الشبه؟ الصفة المشتركة. وجه الشبه الشيء المشترك. الشيء ما هو؟ الشجاعة، أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني، فهذه أربعة أركان. كذلك كتبت عندكم أمس: زيد مثل ما المثال الثاني؟ لأن المثال الثاني كأن زيد بحر في العين، كأن زيدا بحر في العين. كأن زيدا بحر. المشبه زيد، المشبه به بحر، الأداة كأن، وجه الشبه العلم. واضح الكلام؟ الثالث زيد مثل الثعلب في المكر. جميل، زيد مثل الثعلب في المكر، مشبه زيد، الثعلب مشبه به، أداة التشبيه مثل، وجه الشبه المكر. المثال الرابع زيد يشبه السحابة في الكهف. جميل، زيد يشبه السحابة في الكهف، زيد مشبه، السحاب مشبه به، الأداة يشبه فعل الكرم، وجه الشبه. أنتم معي؟ فالسحاب يعطي ماء بكثرة، وزيد يعطي عطاء بكثرة. أنتم معي؟ كذلك كأن زيدا بحر في العلم، زيد علمه واسع فهو كالبحر واسع. أنتم معي يا أخواني؟ هذا وجه الشبه. فهمنا بلا؟ هذه أركان التشبيه، لكن هذه الأركان منها ركنان أصليان وركنان فرعيان. عندنا ركنان أصليان وركنان فرعيان. المشبه والمشبه به هما الركنان الأصليان، لا يكون التشبيه تشبيها إلا بهما. حتى يكون التشبيه تشبيها لا بد من وجود مشبه ومشبه، لا بد. جميل، فهما ركنا التشبيه الأصليان. تمام، أي كلمة ما هي تكتب؟ زيد مثل الثعلب. تعرف الثعلب؟ جميل، المكر. تعرف قوله تعالى ومكروا ومكر الله؟ ما معناه؟ لا تفهم معنى المكر؟ يعني نعم، أنا أريد يعني طريقة أبي، يعني أنت لو قلت له المكر يعني حيلة ما استفاد شيء، عرفت مجهول بمجهول بمجهول. ها؟ فاهمة؟ جميل، خلاص. كالذي قيل له ما الأسد؟ قال الغضنفر. فضل الأسد أفضل، يعني أسهل أسهل من الغضنفر. خلاص؟ جميل، تمام يا إخواني. نرجع لكلامنا، فالمشبه والمشبه به هما الركنان الأصليان، لا يستغني التشبيه عنهم. وأما الأداة ووجه الشبه فهما ركنان فرعيان يذكران أو يحذفان. تقول زيد كالأسد في الشجاعة، أو تقول زيد أسد حذف معا، أو تقول زيد كالأسد، أو تقول زيد أسد في الشجاعة. فالأداة ووجه الشبه قد يذكران وقد يحذفان، لكن طبعا إن ذكر فهناك فائدة، وإن لم يذكر فهناك أيضا، يعني يوجد اختلاف، طبعا يوجد فرق، واضح. لكن على كل حال ذكرهما جائز وحذفهما، لكن المشبه والمشبه به لابد من ذكرهما، لا يكون التشبيه تشبيها إلا بوجودهما معا، أعني المشبه والمشبه. فهمني هذا كلام يا إخوان؟ إذا حذفت الأداة كيف نفرق بين؟ واضح الكلام يا إخوان؟ جميل، هذا نحن الآن عرفنا التشبيه، عرفنا أركانه. بالنسبة للأدوات، طبعا بالنسبة لوجه الشبه عرفنا الوجه الشبه الشيء المشترك، الشيء المشترك. الأدوات، الأدوات ثلاثة أنواع، منها ما هو حرف، ومنها ما هو اسم، ومنها ما هو فعل. المهم أداة التشبيه لفظ يدل على المشابهة، لفظ يدل على، قد يكون حرفا وقد يكون اسما وقد يكون فعلا، لا بأس. واضح يا إخواني؟ أنتم معي؟ لا، أداة التشبيه المهم أنها لفظ، لفظ يدل على المشابهة، سواء كان اسما كالكاف وكأن، أي سواء كان حرفا عفوا كالكاف وكأن، أو كان اسما ككلمة مثل ونحو وشبه ومماثل، أو كانت فعلا كيشبه ويماثل ويضارع. تمام يا إخواني؟ أنتم معي أم لا؟ المهم أي لفظ يدل على مشابهة، أي لفظ يدل على مشابهة، حتى وإن كان في المعنى. يعني يذكرون أيضا من، يذكرون قوله تعالى عن غلمان الجنة، قال إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا، أليس كذلك؟ إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منفورا. يقولون حسب هنا يفيد التشبيه، هو بمعنى ظن، أنت ظننتهم لؤلؤا، إذن يعني كأنك شبهتهم بماذا؟ باللؤلؤ. واضح الكلام؟ فعلى كل حال يقولون أدوات التشبيه ثلاثة نوع، حروف أو أسماء أو فعال كما مثلا. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ وأنا في الأمثلة ذكرت أمثلة للحروف كاف وكأن، ذكرت مثالا للاسم مثل، ذكرت مثالا للفعل يشبه، تمام؟ طيب هذا الأمر الأول، احنا قلنا نحتاج أن نعرف ثلاثة أشياء في التشبيه، المعنى والأركان، الشيء الثاني الأنواع، الشيء الثالث الأغراض. عرفنا المعنى والأركان، ننتقل إلى أقسام التشبيه، أنواع التشبيه. انتبه، التشبيه هو أنواع كثيرة، للتشبيه أنواع كثيرة من نواحي مختلفة كما سنبين إن شاء الله، تمام؟ قلت هنا ينقسم أقساما عديدة من نواحي مختلفة، وذلك كالآتي. نبدأ، نحن قلنا الأداة قد تحذف وقد تذكر، أليس كذلك؟ الأداة قد تحذف وقد، جميل. يقولون من هذه الناحية، من ناحية ذكر الأداة وحذفها، يقولون التشبيه نوعان، من ناحية ذكر الأداة وحذف الأداة، يقولون التشبيه نوعان، تشبيه مؤكد وتشبيه مرسل، تشبيه مؤكد وتشبيه مرسل. من ناحية الأداة، ليس من ناحية وجه الشبه، وجه الشبه أيضا قد يحذف وقد، سنعرف أقسام التشبيه من ناحية وجه الشبه بعد قليل، لكن نحن نتكلم من ناحية الأداة. من ناحية الأداة يقولون مؤكد ومرسل. المؤكد هو الذي حذفت منه الأداة، حذفت منه سواء ذكر وجه الشبه أو حذف، نحن لا ننظر إلى وجه الشبه، نحن ننظر إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ الأداة محذوفة يقولون تشبيه مؤكد، تشبيه سنبين المعنى الآن. والأداة موجودة، موجودة يقولون تشبيه مرسل، تمام؟ محذوفة مؤكد، موجودة اسمه تشبيه مرسل. طيب انظر معي، زيد أسد أم زيد كالأسد؟ ما الأقوى، هذا أم هذا؟ الذي حذفت منه ده أقوى، أنت تشعر أنه هو مساواة، زيد أسد في ميزان واحد متساويا، لكن الأداة ك أو يشبه الأسد أو مثل الأسد تدل على مشابهة جزئية، على مشابهة يعني هو كالأسد لكن ليس 100%، يعني هو يشبه الأسد لكن هنا زيد الأسد يعني 100% أسد، أنتم معي؟ حذف الأداة يدل على تمام المشابهة، على تمام مشابهة تامة، يعني مشابهة 100% أسد، يعني قد لا تفرق بينه وبين، تعرفون عندما يقولون هو هو هو هو، عندما تجد رجلا أخوين مثلا توأم، أنتم معي؟ أحيانا تجد فروق وأحيانا لا تجد، يعني لا تدري هذا من وهذا من، إذا وقف أمامك لا تصنع تحدد، أليس كذلك؟ أنتم معي أخوانا؟ هما شيء واحد أم شيئان؟ شيئان، لكن في الشكل واحد، 100% هذا هو هذا، فهذا نفس الشيء عندما تحذف الأداة، مشابهة تامة 100%. طب عندما تذكر، لا مشابهة لكن ناقصة، يعني هو يعني 70% يشبه الأسد لكن يوجد اختلافات. واضح الكلام؟ لذلك اسمه مؤكد، اسمه كأنه يؤكد المشابهة. حذف الأداة، حذف الأداة يدل على قوة المشابهة. ما التوكيد؟ التوكيد التقوية، التوكيد في اللغة التقوية، فحذف الأداة يدل على قوة المشابهة أم لا؟ جميل، واضح يا إخوان؟ طيب الثاني اسمه مرسل. ما معنى كلمة مرسل؟ يقولون أرسل الشيء وطلقه شيء ها؟ وطلقه نعم. يعني كلمة بمعنى كلمة أرسل مرسل بمعنى يعني ترك على أصله، ترك على حاله، على أصله، على طبيعته. يعني الأصل أن الأداة تذكر، أليس كذلك؟ الأصل أن الأداة تذكر. الأصل في المشابهة عندما يتشابه شيء مع شيء، الأصل أن المشابهة جزئية، يعني هذا ليس هذا بالضبط، الأصل هذا، لكن من باب المبالغة نقول هو هو، أليس كذلك؟ هذه مبالغة فقط، لكن لو نظرت بدقة ستجد اختلاف، صحيح أم لا؟ أنتم معي يا إخواني؟ لكن من باب المبالغة نقول هو هو هو هو. فلذلك يقولون الأصل المشابهة في بعض الأشياء ليس في كل شيء، هذا هو الأصل. قلما تجد شيئين متشابهين تماما، صحيح ولا لا؟ قليل جدا، يعني ربما يكون منعدما ممكن، يعني لو نظرت بدقة ممكن تخرج فروق حتى لو دقيقة. تمام؟ أنتم معي؟ فإن معنى مؤكد مرسل؟ هذا مؤكد، لأن حذف الأداة يجعل أو يدل على قوة المشابهة، وهذا اسمه مرسل لأنه ترك على أصله، فكأن الأصل أن تذكر الأداة، الأصل المشابهة الجزئية. واضح؟ قلت هناك والمؤكد أقوى، لأن حذف الأداة يدل على تمام المشابهة، فهو كالأسد تماما، أي هو هو. لا، أنا ما قلت أفضل، أنا ما قلت هذا أفضل من هذا، أنا قلت أقوى. نعم. أقوى، لكن من ناحية التفضيل هذا في مكانه المناسب أفضل من هذا، وهذا في مكانه المناسب أفضل من هذا. أنت إذا أردت أن تعبر عن المشابهة التامة تستخدم هذا أم هذا؟ هذا. طب أنت إذا أردت أن تعبر عن المشابهة الناقصة تستخدم هذا أم هذا؟ إذا لابد كما قلنا في البلاغة أن تستعمل شيئا في مكانك. ماذا تريد؟ ما المعنى الذي تقصده؟ تقصد المشابهة التامة؟ استعمل هذا. تقصد المشابهة الناقصة يعني ويشبه فيه شبه لكن هناك اختلاف؟ استعمل. لكن من ناحية القوة نعم هذا أقوى، لكن من ناحية التفضيل كل في مكانه أفضل، كل منهما في مكانه أفضل. واضح يا إخوان؟ فإن هذا جميل، هذا تقسيم من ناحية الأداة، من ناحية حذف الأداة وذكرها. تقسيم آخر، نحن قلنا وجه الشبه، وجه الشبه قد يذكر أيضا وقد يحذف. تمام؟ تمام. يقولون من هذه الناحية قسمان، التشبيه قسمان، مجمل ومفصل. مجمل ومفصل. مجمل هو الذي يحذف منه وجه الشبه، حذف وجه الشبه دعك من الأداة، خلاص عرفنا من نهاية وجه الشبه. وجه الشبه محذوف اسمه مجمل، سنشرح المعنى. وجه الشبه مذكور اسمه مفصل. أنتم معي؟ تمام. طيب لو سألت ما الأقوى، زيد كالأسد من ناحية وجه الشبه أم زيد كالأسد في الشجاعة؟ زيد كالأسد. هنا وجه الشبه محذوف، ليس كذلك؟ تذكرون أغراض الحذف؟ من أغراض الحذف الدلالة على العموم في باب الذكر والحذف. الله تعالى يقول والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ العموم، يفيد العموم. فهنا عندما قلت زيد كالأسد ولا أحدد، لا أحدد في أي شيء، هذا يفهم أنه هو كالأسد ها عموما دون تحديد، دون تخصيص. أنا عندما قلت زيد كالأسد في الشجاعة يعني هو كالأسد في الشجاعة فقط، لكن في غير الشجاعة ليس كالأسد. ليس كالأسد، ليس كذلك؟ لا. أنا عينت هنا تخصيص، هو كالأسد لكن في ماذا؟ يعني في صفة واحدة. لكن هنا زيد كالأسد ولم أحدد الصفة. ألا يفهم من هذا أنه كالأسد عموما في مجمل صفاته؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ معي أم لا؟ فيقولون حذف وجه الشبه يدل على عموم المشابهة، يدل على عموم، يعني في القوة نعم، في الشجاعة نعم، في الشكل نعم، في نعم نعم مشابهة عامة ليست خاصة بشيء. أنتم معي؟ لكن ذكر وجه الشبه يدل على خصوص المشابهة، هو يشبه في شيء خاص في الشجاعة مثلا، ويفهم أنه في غير ذلك ليس أسد. ممكن ممكن هو أسد في الشجاعة لكن في الشكل ليس أسد، هو يشبه القط مثلا. أنتم معي؟ ممكن هو كالأسد في الشجاعة لكن في القوة لا. ممكن أم لا؟ ممكن. يعني هو شجاع لكن ضعيف الجسم، هو نعم قلبه شجاع وقوي وهذا لكن جسمه ضعيف أو شكله ليس في الأسد. أنتم معي يا أخواني؟ فنستعمل هذا. لكن هو في الشكل والقوة والشجاعة وكالأسد، خلاص قل كالأسد ولا تحد. أنتم معي؟ فنقول هذا أقوى من هذا، لأن حذف وجه الشبه يدل على عموم المشابهة، فهو كأنه يشبه الأسد في مجمل الصفات إجمالا، إجمالا ليس تفصيلا، ليس في هذا أو هذا، لا في كل شيء. وذكر وجه الشبه يدل على خصوص المشابهة. أنتم معي يا أخواني؟ واضح أم لا؟ يا ناس، لذلك هذا اسمه مجمل من الإجمال، إجمال يشبه العموم، يعني هو يشبه الأسد في مجمل الصفات يعني في عموم الصفات، وهذا اسمه مفصل يعني محدد، يعني محدد تفصيل، يعني عندما مفصل أنه حدد كذا كذا كذا كأنها أشياء معينة. أنتم معي؟ فذكر وجه الشبه يدل على تحديد المشابهة، المشابهة في شيء معين. واضح يا إخوان؟ إذن هذا أقوى من هذا؟ هذا أقوى. طيب سؤال جميل، لو اجتمع هذا وهذا، لو حذفنا الأداة وحذفنا وجه الشبه، أنتم معي؟ سنقول مثلا زيد أسد. ألم يجتمع القويان المؤكد والمجمل؟ فهذا يكون أقوى شيء. حذفت الأداة فالمشابهة تامة، وحذف وجه الشبه فالمشابهة عامة. تامة أي 100%، عامة يعني في كل شيء. ماذا تريد بعد ذلك؟ هو أسد 100% في كل صفة من صفات الأسد، ماذا تريد؟ هذا أقوى شيء أليس كذلك؟ وإذا اجتمع هذا وهذا فهذا أضعف شيء أليس كذلك؟ ذكرت الأداة وذكر وجه الشبه، يعني أقول هو كالأسد، يعني يعني هو ليس أسد بالضبط، هو يشبه الأسد، وأيضا يشبه الأسد ليس في كل شيء بل في شيء واحد هو الشبه. يعني إذن هذا أقل شيء أم لا؟ أقل. واضح يا إخوان؟ فإذا اجتمع المؤكد والمجمل فهذا أقوى شيء، وله اسم خاص، له اسم خاص اسمه تشبيه بليغ، سنعرفه بعد الصلاة. تشبيه بليغ، تشبيه البليغ هو الذي تحذف منه الأداة ويحذف منه وجهه شبه، وهذا أقوى شيء زيد الأسد. فالتشبيه البليغ هو مؤكد مجمل، مؤكد مجمل، وأضعف شيء هو المرسل المفصل. واضح الكلام؟ إذا جمع ضعيف والقوي مثلا مؤكد لا بأس، يتفاوت يعني حسب القصد أيضا. يعني أنت ترى أنه 100% أسد لكن في الشجاعة، ممكن لا بأس. أنت معي؟ أو هو كالأسد يعني يشبه الأسد لكن في كل الصفات، لكن ليست مشابهة كاملة. هو يشبه الأسد في الشجاعة لكن 70%، يشبه الأسد في القوة 70%، هكذا يختلف أيضا باختلاف القصد باختلاف المقام. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ أنتم معي أم لا؟ ها تمام؟ تمام؟ نكمل بعد الصلاة.